أبي سفيان. قال ابن معين ليس به بأس، وإن كان يحيى أخذ عليه حديث منكر. وماذا بعد؟ قال أبو زرع الرازي ثقة، قال أبو حاتم صالح الحديث، قال وذكر ابن حبان في الثقات. حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش الراجع فيه الضعف، أبو بكر بن عياش الراجع فيه الضعف، ضعفه ابن معين. وأيضا أبو حاتم الرازي ضعفه. إن كان أحمد كان يقول صدوق ربما غلط، فهو قد تكلم فيه العلماء. لذلك أبو حاتم قال هو شريك في الحفظ سواء، دلالة على ضعفه. عن أبي إسحاق. هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي، وعائل لكنه يدلس وهو أيضا يرسل وتغير بآخره. عن شريح بن النعمان. يروى عن تبعيه الآن شريح بن النعمان الصائدي. أبو حاتم قال شبيب بن مجهول. الخطيب قال تابعي أهل الكوفة. ابن سعد قال كان قليل الحديث، وهذا تضعيف للرجل. وساق أبو إسحاق فهو حسن الحديث لكنه قليل الحديث جدا. عن علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ختم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، أبو الحسن والحسين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات رواه له الجماعة إلى الترمذي. قال حدثنا وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي ومن الثقات الأثبات أيضا رواه له الجماعة. قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ويؤمر تدليسه في بحر الروايات. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل بن حسين الحضرمي أبو يحيى الكوفي. نعم. قال ابن معين ثقة. قال أبو زرع الرازي ثقة مأمون ذكي، وأحمد قال متقن الحديث، قال النسائي ثقة ثبت، وإن كان فيه شيء من التشيع. لذلك العجلي قال تبعي ثقة في الحديث، وكان فيه تشيع قليل من أهل الكوفة. عن حجية بن عدي. حجية بن عدي أبو الدراء الكندي الكوفي. نعم. قال أبو حاتم الرازي شيخ لا يحتج به بحديثه. العجلي قال تبعي ثقة، وابن حبان ذكر في الثقات ففيه شيء من الضعف. لذلك أبو حاتم قال شيخ لا يحتج بحديثه، يحتاج إلى تقوية. عن علي. علي رضي الله عنه أرضاه هو الخليفة الرابع، ختم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الحسن والحسين. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نعم. الرب الأعلى. قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا صلى بيدي الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها. نعم. والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. نعم. قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال فما كرهت منه فدع ولا تحرمه على أحد. ولا تحرمه على برضه على الرب الأعلى. يحدث أنه سمع عليا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن. نعم. هذا الحديث فيها ما حديث ضعيفة وحديث صحيحة، لكن كلها تتكلم على الصفة التي لابد أن تتوفر في الأضاحي. أصل ذلك وميزانه قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أصل ذلك قول النبي صلى الله قول الله جل وعلا في كتابه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنت إذا أردت أن تضحي فلابد أن تأتي بتعظيم شعائر الله جل وعلا، تأتي بما تملك من الخير والجمال تعظيما لشعائر الله جل وعلا. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما علمت أن الصدقة تقع في يمين الرحمن كانت تطيبها، وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان يأتي بكل ما يحب ينفقه. كان يحب السكر فيشتري السكر ويتصدق به، ولما وقعت في سهم امرأة رومية كان يحبها حبا جما أعتقها عندما نزلت هذه الآية لله جل في علاه. هنا الأضاحي قد لا تجزي، يعني ليس الأمر في التعظيم شاعر الله فقط، ولكن أيضا إن تخلف الشرط واختلط فقد لا تجزي. قد قال النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: نهى الحديث هذا فيه ضعف، بينا أبو بكر بن عياش علة في الحديث وشريح أيضا. قال علي بن أبي طالب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يضحى بمقابلة. المقابلة التي يقطع من مقدم الأذن شيء ثم يترك معلقا، وهذه فيها دلالة على النقص، النقص في البنية، النقص في الأضحية، هذا نقص الشرع يرد الأضحية التي فيها النقص. قلنا لابد إذا تصدقت أن تصدق بالكوامل لا بالنقائص، وهذا من باب تعظيم شرع الله جل في علاه. قال بالمقابلة أو المدابرة، كل هذه صفات، والمدابرة التي يقطع من مؤخر أذنها جزء ثم يترك معلقا أيضا. مقابلة ومدابرة يعني في موضع هو الإسنان على القطع من الأذن. قال أو شرقاء، الشرقاء هي مشقوقة الأذن، كل هذا عيب في الأذن. شوف، عيب في أدق شيء في الأذن فقط، قد يكون العيب للسمع، والسمع أيضا سيضعف البدن لأنها لا إن لم تسمع لستطيع أن ترعى راعيا يعني جيدا، فتكون هزيلة. يعني كل هذه عيوب تصل إلى الهزال ولا تقبل وترد. قال أو شرقاء أو خرقاء، والخرقاء هي التي في أذنها ثقب مستدير. قال أو جدعاء، والجدعاء مقطوعة الأذن، أو مقطوعة الأذن والأنف والشفة، يعني تجزيع الأذن أو الأنف، والأصل جدع الأنف أو الشفة. يبقى إذن مقابلة مدابرة شرقاء كلها عيوب في الأذن، وخرقاء وجدعاء أصالة فيها العيوب في المقابلة مدابرة شرقاء خرقاء كل ذلك في الأذن، وأما الجدعاء فإن العيب فيها يكون في الأنف وفي الشفة وأيضا في الأذن. فكلها التي فيها هذه العيوب لا يصح الأضحية بها، لا تجزي أن تكون أضحية، كما قلت لأنها تؤثر أيضا على البدن، لأنها تؤثر عليها سلبا فيكون الهزال، وهذا كله من باب الاحتراز. لما يعلم المرء الصفات التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في الأضحية فلا يضحي بها. من ذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله، هذا حديث حسن وإن كان في بعض الضعف، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. أن نستشرف العين والأذن لأمرين اثنين: إما أن نقول بكبر العضو، وكبر العضو يعني يجعلها تأكل كثيرا يعني وينبني جسدها كثيرا، وأيضا يعني أن تكون كاملة لا ناقصة، أو نتأمل في النظر وفي الأذن في العين والأذن إن كان بها حول أو كان بها عور أو كان بها عيب في الأذن فإنها لا تجزي أن تكون أضحية، لأن النبي تصريحا نهى على أن تكون الأضحية عوراء، فإن كانت عوراء أو كانت مشقوقة الأذن فإنها لا تجزي أن تكون أضحية. وقيل بل النظر في العضو، أن يكون عضوا كبيرا حتى يعلم أنها تنظر فترى يعني رؤية واضحة أو تسمع سماعا صحيحا وهي متكاملة أيضا الأعضاء، فصح أن تكون أضحية. أما إذا كانت مقطوعة الأذن عوراء فإنها لا تصح أن تكون أضحية. وفي الحديث الثالث هو البراء بن عازب قال بأن النبي نهى عن الأضاحي أو على صفات في الأضاحي، قال نهى عن أربع، قال أربع لا تجزي، أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، والكثيرة التي لا تنقي. قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال فما كرهت منه دع فدعه ولا تحرمه على أحد. هذا القول يقول له هذا أكرهه، هذا دلالة أن الورع غير ملزم. الورع غير ملزم، فيه شيء من النقص لكن نقص مقبول، لكن هناك نقص لا يصح معه الأضحية. العوراء البين عورها، العوراء البين عورها. وقلنا بأن العور هذا يؤثر سلبا على الجسد، العور نفسه يؤثر سلبا على الجسد، لا تستطيع أن تأكل، لا ترى رأيا صحيحا فترتقي به فلا تستطيع أن تأكل. وأيضا في قوله العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها. إن كانت مريضة تصاب بالهزال، مريضة فيها جنون، فإنها أيضا لا تصح أن تكون أضحية. قال العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها. قال والعرجاء البين ضلعها. وهذا مما يراعى فيه الأمر على العور وأيضا على العرج، فيه التأثير، لأنها أيضا لا تستطيع أن ترى. أنت لو نظرت إلى كل هذه العيوب كلها ستجتمع في أمر واحد، هو أنها ستثمر الهزال، ستثمر الهزال وتدخل تحت عموم قول الله تعالى ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون. فهي العرجاء التي البين ضلعها وهي كالعوراء البين عورها. قال والكثير، إن كانت العرجاء أصلا لا تصح فالكثير أيضا من باب أولى، الكثيرة من باب أولى. كما قلت دائما الكلام هنا فيه إظهار أمر آخر، هو أنها لا تستطيع أن تأكل ولا تستطيع أن ترعى. قال والكثيرة أيضا هي المهزولة، هي كثيرة لا تستطيع أن ترك أن تلحق بالركب، ولا تستطيع أن ترعى، ولا تستطيع أن تدافع حتى عن طعامها. قال والكثيرة التي لا تنقي، والكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة التي لا تنقي من أنقى إذا صار ذا نقي أي ذا مخ، يعني هي كثيرة وأيضا هي في غاية العجز، في غاية النحافة، في غاية الضعف، وأيضا لا مخ لها، هزيلة في هذا الباب. كلها كما قلنا صفات تظهر الهزال الذي لا يصح معه الأضحية. ثم ختم المصنف في حديث علي بن أبي طالب، وكان حديث أيضا إسناده فيه ضعف، لكن يغنينا الحديث السابق والذي قبله فيه الإسناد فيه حسن وفيه احتجاج، وارتقي بالاحتجاج واحتج به العلماء. حدث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن. معناه قلنا بأنه يعني إذا ضحى بكبش غير مقرون صح ذلك، ليس له قرون صح ذلك، وإن كان في ذلك بعض النقص لكنه نقص لا نقص في الكمال وليس نقص في الأصل، هذا نقص في الكمال وليس نقص في الأصل. أما أعظم الأذن، احنا قلنا بأن كل عيب في الأذن فإن الأضحية تكون مردودة به إلا إذا كان ثقبا يسيرا، فهذا الورع تركه، وإن ضحى بها صح ذلك، لو تقرب بها صح ذلك له. يبقى إذن هذا احتراز من كل هذه الصفات التي إذا اتسمت بها واتصلت بها الأضحية لا تجزئ ولا تصح عن صاحبها، فمن ضحى بها فشاف شتلح ولا تكون أضحية، وعليه البديل، وعليه البدل. الفوائد المستنبطة، تكامل الصدقة من تعظيم الله جل في علاه، الكمال في الصدقة من تعظيم الله جل في علاه، الفائدة الثانية اليسير يغتفر، يعني لو في عور يسير يغتفر، وإن كان الورع تركه، في عيب يسير في الأذن يغتفر والورع تركه، فكانت القاعدة العامة اليسير يغتفر. وهذا يأتي من حديث أربع وقال العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها. من حسن خصال المؤمن الجود. من حسن خصال المؤمن الجود. نعم. لو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى سنة الترمذي.